والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إلى ما وقفنا إليه عليه أو عنده قبل الحج في مادة التفسير وفي تفسير سورة الكهف، وكنا قد وقفنا عند الآية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله جل وعلا ينبه أبناء آدم على عداوة إبليس لهم وعداوته لأبيهم من قبلهم، ومنبها إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا ينخدع بوساوس الشيطان وتزيينه وخداعه وتسويفه، ويذكرنا ربنا جل وعلا بموقف قديم وقفه إبليس من والدنا آدم. ذلكم أن الله جل وعلا أخبر الملائكة أنه سوف يتخذ في الأرض خليفة، قالوا أتتخذ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وخلق آدم وعلمه الأسماء كلها، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. وأمرهم بالسجود لآدم، وكان إبليس معهم وهو ليس منهم إنما كان عندهم، لأن إبليس هو وجماعته الذين هم الجن خلقوا قبل الآدميين ونزلوا للأرض وتشاجروا وتخاصموا وتقاتلوا. ولهذا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قال الملائكة بناء على المعلومة السابقة التي عرفوها من حال الجن الذين تقاتلوا وفسقوا. وأمر الله تعالى بعض الملائكة بالنزول للفصل بين هؤلاء المتخاصمين من الجن، فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، وممن أسروه معهم إبليس، فأسروه وصعدوا به إلى السماء فعاش معهم. فلما أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود استجابوا، وأما إبليس فلم يسجد وهو ليس من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكان من العباد ومن العلماء، ولكنه لما رأى خلق آدم أصابه الغرور والحسد قال أنا خير منه. لماذا؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فلعنه الله وطرده من الجنة وأعد له جهنم ومن تبعه. قال أولاد آدم هؤلاء سوف ألعب عليهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله جل وعلا في هذه الآية يذكرنا بذاك الموقف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن وليس من الملائكة، لكنه كان معهم، والأمر بالسجود صدر للجميع، فاستجاب الملائكة ولم يستجب إبليس. وهذا تمرد ومخالفة لأمر الله تعالى، ولهذا سماه الله تعالى فسقا، فقال ففسق عن أمر ربه، لأنه أبى واستكبر. فهو اعترض على أمر الله جل وعلا، ورأى أنه أكبر من أن يسجد لآدم، وأن آدم أقل منه منزلة فلا يليق به هو أن يسجد لذاك. هكذا تصور بسبب ما تشبع به من الكبر، وبما تفوح به نفسه من الحسد. يقول جل وعلا مخاطبا لنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ هذا موقفه، وذاك فعله السابق، هل يصلح أن يكون وليا من دون الله؟ هل يصلح أن يود أو يطاع أو يرغب فيما يملي به؟ هل يطيعه الإنسان ويهمل أوامر ربه؟ هل يليق بالإنسان أن يتمرد على الذي خلق ورزق يحيي ويميت ويتبع العدو ويطيع العدو؟ هذا ضرب من ضروب الانتكاس والخبل. ولهذا قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الذي يمر عليه هذا الموقف ليس عنده تفكير جيد، وليس عنده فهم للأمور على وجهها، ولهذا قال مقبحا هذه الحال: بئس للظالمين بدلا. بئس الحال، حال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، وبدلا من أن يطيعوا الله تعالى أطاعوا الشيطان الذي هو عدو. تركوا المنعم بجميع النعم والذي إليه المرد والمآل وأطاعوا من ليس له فضل سابق ولا يرجى منه خير لاحق بل هو شر محض أوله وآخره. فلا يلجأ إلى مثل هذه الحال إلا من كان لا يحسن التفكير والتدبير ولا يفكر في عواقب الأمور ولا يدري كيف جاء إلى هذه الدنيا ولا إلى أين هو ذاهب بعدها. أما العقلاء فإنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وهو الذي يعافيهم وهو الذي يميتهم ويثيبهم أو يعاقبهم، وحينئذ لا مجال للإنسان أن يصرف شيئا من عباداته لغير الله أو أن يتعلق بغير الله، وإنما يكون منقادا لأمر الله تعالى ونهيه. ولهذا فالإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وعليه. أما إذا أن الإسلام إذا أن الإنسان لم يستسلم لله وإنما جعل للشيطان حق، فقال قال الله وقال الشيطان، ويفكر فيما قال الله وفيما قال الشيطان ويترك بعض ما قال الله ويتبع ما قال الشيطان، فهذا لم يستسلم لله وإنما اتخذ مع الله آلهة أخرى. ومن هنا نشأ الشرك والوثنية في قديم الزمن وفي حاضرنا. ولهذا تلاحظون أن قطاعا كبيرا من الناس ممن يقولون لا إله إلا الله يدعون غير الله، يدعون الأموات ويعتقدون فيهم أنهم ينفعون. سبحان الله، إنسان جثة حامدة مات من سنوات بل من مئات السنين وأكلته الأرض ويعتقدون أنه ينفع أو يضر وهو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك عنه؟ أنت أقدر عليه، أقدر منه على ما تريد، فإنك تستطيع أن تعمل بالأسباب المشروعة والمتاحة لك لتحقيق مرادك، لكنه هو انقطع عمله وتوقف من حين خروج روحه. قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. أما أنه يسعف الناس أو يشفيهم أو يرد ضالتهم أو يصلح ما بين الأزواج، فإن هذه كلها لا يقدر عليها إلا الله. ثم السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: الله جل وعلا عاجز عن إجابة طلبك؟ الله تعالى فتح أبوابه ولم يمنع أحدا من الدخول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا الميت فلان ولا الولي فلان ولا السيد فلان ثم يتوسط لكم وبعد ذلك أستجيب. الله جل وعلا لم يجعل بيننا وبينه وسائل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان ما عليه إلا أن يجتهد في الدعاء، وأما الإجابة فمن الله. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إنا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، لأننا نقصر في الدعاء، وأما الإجابة فإنا نطمئن إلى تحقيق مرادنا من عند الله. إذا أننا صدقنا في اللجوء إلى الله وأحسننا الدعاء فإن الله تعالى وعد بالإجابة، لكن التقصير منا في كيفية الدعاء والإلحاح فيه وصدق التوكل على الله أثناءه والثقة بالله. فبعض الناس يدعو وهو يجرب، ولا بجرب، لا يدعو وهو موقن بالإجابة، كأنه يريد أن يشوفه صحيح أن الله قادر أو لا، ومعنى هذا أنه لم يؤمن بقول الله تعالى وهو على كل شيء قدير، كأنه يريد أن يعرف ويقدر يغفر لك أو يشفيك أو يجيب طلب أو لا، وهذا فساد في العقيدة ويتنافى مع الاستسلام لله بالتوحيد. فالله جل وعلا ينبهنا بهذه الآية على عدونا العدو اللدود وهو إبليس، وينبهنا إلى أننا يجب علينا أن نكون على حيطة وحذر ولا ننخدع بوساوسه، فلا ننخدع به كما خادع والدنا، فإن الله تعالى قال لآدم كلوا من ما شئتم من هذه الجنة إلا هذه الشجرة، شجرة معينة معروفة محددة، قيل نخلة وقيل زرع وقيل عنب وقيل غير ذلك، لكنها محددة نظائرها كثير، فقال هذه الشجرة لا تأكلوا. الشيطان صار يزين لآدم أن يأكل من هذه الشجرة ويقول ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالقين، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، حلف بالله يمين مغلظة أنه ناصح لهم إذا أكلوا من هذه الشجرة، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، لما ذاق الشجرة انكشفت عوراته. الإنسان العدمي حي في طبعه يستحي، وأول مرة يرى آدم عورته وترى زوجته عورتها، فاندعرا وفرا يهيمون لا يدرون ماذا يعملون، وكلما وجدوا أوراق شجر أخذوه وقطعوه وألصقوا به يغطون عوراتهم، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهل ننتبه لهذه الأمور وإحنا نعيش؟ لا تتحرك شوي عن الجهاز بس قليل. فهل ننتبه لمثل هذه المسائل في حياتنا اليومية؟ وهل ندرك أن هذه الزينة التي في هذه الدنيا إنما هي نوع خداع فلا نغتر بها؟ الله جل وعلا بيّن الحق والباطل وأمر باتباع الحق والبعد عن الباطل، وبيّن العقوبات المترتبة على كل أمر سيء، وبيّن الثواب المترتب على كل أمر حسن، وها هي آيات الوعد وآيات الوعيد وأحاديث الترغيب والترهيب موجودة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك شيء خفي من أمر هذا الدين، إنما المطلوب منك أنت أيها العبد أن تعلم ما المطلوب منك فعله في هذه الحياة وما هي المحذورات، وهذا يستدعي منك أن تتعلم المطلوبات والمنهيات حتى تأتي بالمطلوبات وتبتعد عن المنهيات، وهذا هو التقوى إذا التزمت به. إذا التزمت بالإتيان بالمأمور وانتهيت عن المنهي عنه، ابتعدت عن المحظور، فهذا هو التقوى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا هو سبيل الله، هذا هو الصراط المستقيم، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه طرق الضلال، على كل طريق شيطان يدعو إليه. وها هي في زمننا هذا نراها كثيرة، الشياطين تعمل ليل نهار لإفساد الأمم والشعوب، الشياطين تدعو إلى الشرك، الشياطين تدعو إلى النفاق، والشياطين تدعو إلى الزنا، وأخرى إلى الربا، وثالثة إلى عقوق الوالدين، ورابعة إلى الغيبة والنميمة، وخامسة وسادسة وعاشرة ومئة وألف. وشياطين الإنس وشياطين الجن يتعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على أهل الخير. فهل ينتبه الناس لهذا ويدركوا أنهم إنما خلقوا لأجل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقك لتعبد الله، لم يخلقك لعجل أن تكون مليونير، ولم يخلقك لعجل أن تكون ذاك الإنسان صاحب السلطان، ولم يخلقك لعجل أن تكون ذاك المتسلط على عباد الله، وإنما خلقك مدة وجيزة هي 70 أو 80 أو 100 سنة أو تزيد في هذه الحياة، لأجل أن تعمر هذه الأيام بطاعتك لله، حتى إذا ارتحلت من هذه الدنيا تكون إلى دار هي أعلى وأغلى وألذ وأحسن منها وأسعد. وإن أهملت وتناسيت الهدف الذي من أجله خلق، فإن جهنم قد أعدها الله تعالى ووعدها بملئها. فالإنسان يحذر كل الحذر عن أن يكون من أصحاب النار، يحرص كل الحرص على أن يستفيد من عمره وأيامه وساعاته ودقائقه في جلائل الأعمال، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمضي لحظة من لحظات عمره إلا وهي في جلائل الأعمال، عبادة لله، دعوة إلى الله، إصلاح نفسه، الجهاد في سبيل الله، تعليم الجاهل، معاونة المحتاج، وغير ذلك من الأمور الفاضلة. لأن كل لحظة تمر عليك ستسأل عنها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعلى الإنسان أن يعد للسؤال جوابا، والأسئلة معلومة ومطروحة من الآن، عرفتها، لكن المطلوب هو الجواب الصحيح. لا أن يقف الإنسان حائرا فلا يجد جوابا، أو أن يكون الجواب ضرر عليه. يقول جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لأن هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء، يعني بذلك الشارح رحمه الله أن من يتخذهم بعض الناس أربابا وأولياء يعبدونهم من دون الله هم مخلوقون، وهم من جنسكم لا يملكون لأنفسهم شيئا. فيقول: لا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولم يكونوا موجودين، يعني أنه عندما خلق السماوات والأرض لم يكن هؤلاء المعبودون من قبلكم في الوجود، والله تعالى هو المستقل بخلق الأشياء كلها، وهو المدبر والمقدر لها، ليس معه في ذلك شريك ولا معين ولا نظير، كما جاء في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا هو المتفرد بخلق هذا الكون من أوله إلى آخره، ولم يحتج ولن يحتج لم يحتج ولن يحتاج إلى معاونة أو مساعدة. فالله تعالى خالق كل شيء، وهو المدبر لهذا الكون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وليس محتاجا للمضلين يساعدونه ويقوونه ويكونوا عضدا له، فهو الغني عما سواه، لأنه القوي ولأنه العزيز ولأنه القدير ولأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، يدبر الأمر، يسير الأزمان ويدبر الأكوان، وهو على كل شيء قدير. وعلى هذا فلا يصلح بحال من الأحوال أن يعبد غيره. فالله تعالى هو الإله الحق، لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، ولا حول لأحد ولا قوة لأحد إلا بمعونة الله له وبتوفيقه إياه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وحسن المتابعة، ونسأله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في زمن النبي هل يجمع النساء والرجال؟ هذا يقول: إنسان ساكن في مكة يريد أن يأتي بعمرة، هل ينوي من بيته أو يذهب للتنعيم؟ الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من الحلم، فلا بد أن يخرج الإنسان إلى الحل، يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى غيرها مما هو خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم لأن التنعيم هو أقرب مكان من الحل للحرم. يقول طواف الوداع هل هو واجب معه سعي أم لا؟ طواف الوداع هو سبعة أشواط بالكعبة وليس فيه سعي، فهو طواف بالكعبة وليس له سعي. هذا يقول إذا أن إنسانا خطب فتاة وقال له والدها لنشترط عليك مهرا محددا ثم تحضره فيه خير وبركة، يقول ما حكم هذا؟ هذا لا بأس به وأمر حسن ويشكر عليه الوالد، لكن لا بد أن يكون للفتاة رأي في هذا، لأن الفتاة قد يؤثر عليها والمهر هو حقها، فإذا أنها لم توافق فلها مهر مثل. وإذا حان موعد الصلاة وكان عند الشخص في منزله أقاربه وأبناؤه وقال لهم هيا الصلاة فلم يذهب أحد وذهب هو، فما الحكم وكيف يتعامل مع هذه الحالات؟ وكلكم